قالوا تالله إنك لفي ضلالك

توفني مسجدا وألحقني صدق الله العظيم. ما شاء الله. سب بولے ما شاء الله. مرحبا. جزاك الله.